الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. والذي يبدو أنه فيه شوية غياب بالنسبة لمعولين يحضروا، فيه شوية غياب، ولذلك كيكون غياب هكذا نراعي أحوال الذين غابوا، نراعيها. فممكن لا نفصل لنعود إلى هذا الموضوع حتى مرة أخرى، قد نعود إليه رعاية لظروف الذين لم يحضروا، لأن مالف نشوف الحضور اليوم شوية كان حضور شوية ضعيف. المهم، نحن نتكلم، كنا تحدثنا في الحصة الماضية، نؤكد على بعض المسائل، أن المولى تبارك وتعالى من رحمته وفضله بنا أنه لم يترك لأي شخص أن يدعي النبوة، بل أيد الأنبياء والرسل بأدلة وبراهين تجعل الناس تتيقن بأنهم رسل وأنبياء. ما خلاش الناس هكذا أي واحد يأتي يدعي قال أنا نبي أو أنا رسول دون أن يمكن أن يعرف هل هو رسول حقا أم لا. فقلنا كما أيد موسى عليه السلام بالعصا وأيده بيده التي يخرجها فتصبح بيضاء للناظرين كأنها نور يشع، أيد عيسى عليه السلام أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بأمر من الله تبارك وتعالى، وما من نبي إلا وأيده. وقلنا أن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام هي القرآن الكريم لأنها معجزة خالدة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول ورحمة للعالمين إلى قيام الساعة، فلا بد من معجزة باقية. ولو أنها كانت معجزة كباقي المعجزات الماضية فإنها تنقضي بانقضاء بموت النبي، تنقضي المعجزة. أما القرآن فقد هو باق معنا، وكل زمن يكتشف من المعجزات في القرآن ما لا يخطر على بال، في كل زمن معجزة. القرآن ما هو كتاب بيولوجيا، ما هو كتاب فلك، ما هو كتاب علم الأحياء، ولكن فيه إشارات في علم الأحياء، إشارات في البيولوجيا، إشارات في علم الأجنة، إشارات في الفلك، إشارات. والعلماء دائما وجدوا بأن الإشارات التي أشار إليها القرآن الكريم ما توصل إليها العلم إلا حديثا. وقد ألف أحد العلماء الفرنسيين موريس بوكاي، ألف كتاب سماه لو كورون لا بيبل إلا سيونس، وجبد تكلم بزاف على موريس بوكاي، معروف الكتاب هذا، تكلم على القرآن الكريم كثيرا، لأن حتى الإنجيل فيه بعض الأشياء اللي ما زالها على صحتها، وفيه كثير من التحريف، فيه كثير من التحريف، وفيه بعض الأشياء بقيت على حقيقتها. فهو استخلص من القرآن ومن الإنجيل حقائق علمية استخلصها وأثبتها بطبيعة الحال. وإن كان العلماء حذروا من أن يفسر القرآن تفسيرا علميا، حذروا، قال لك علاش؟ قال لك إلا إذا كانت الحقيقة العلمية لها تجربة واقعية. قال لك لأن ما تربطش آية بنظرية، آية تربطها بنظرية علمية، لأنه كان غدوم ديك النظرية العلمية يظهر بأنها خاطئة سوف الناس يخطئون القرآن، إلا إذا كانت النظرية عندها إن إكسبيريونس، ثبتت بالإكسبيريونس، ثبتت بالتجربة. لأن إذا ثبتت نظرية علمية بالتجربة لا تتغير، خلاص إذا ثبتت بتجربة ما يمكنش تتغير النظرية، خلاص ثابتة هنا يمكن. أما إذا كانت مجرد نظريات نفسر بها القرآن الكريم فلا. ذلك القرآن فيه إشارات كبيرة، مثلا قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. منذ 15 قرن القرآن يقول بلي الجبال هي تتحرك، معناتها الأرض تتحرك. لم يتوصل العلم إلى هذا إلا حديثا، إلا حديثا. القرآن أشار بأن الأرض هذه مش مسطحة، قال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، دحش شيء جعله على شكل دائري، بينما الناس حاله هي الضم اللي الأرض مسطحة، بينما هي الأرض دائرية. والقرآن أشار إليها، القرآن أشار بأن الجنين في بطن أمه له ثلاث مراحل، لكل مرحلة خصوصيات. قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. والعلم الحديث أثبت بالأدلة والتجربة والليكوغرافي، أثبت بأن الجنين يمر بثلاث مراحل لكل مرحلة خصوصياتها. لما العالم توصل إلى هذا الشيء، لما خبر بها الناس قالوا له بلي القرآن تكلم على هذا، لما عرف بلي القرآن تكلم أسلم مباشرة. قال لهم مستحيل ما يكونش كتاب من عند الله، لأن قال ما توصلنا إليه نحن في علم الأجنة، العلم تاع الفيتوس، قال كان دراسات ودراسات تاع عشرات السنوات باش لحقنا باللي الفيتوس يمر بطروا زيتاب سبيسيفيك، ثلاث مراحل خاصة، والقرآن أشار إليها: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ثلاث ظلمات. فكما قلت القرآن الكريم فيه إشارات علمية، فيه بلاغة، فيه بيان، فيه القرآن فيه كل شيء، معجز في تشريعه، معجز في كلماته، معجز في إشاراته، معجز في أخلاق، في الأخلاق التي يدعو إليها. إعجاز القرآن يعني تنوع في كل مجال، في بيانه، في بلاغته، في معانيه، في حقائقه العلمية، في إشاراته العلمية إلى آخره، في جانب التشريع، في كل جانب. البرلمان الألماني في تقسيم الميراث، في تقسيم الميراث دائما كانوا لي زالمون يتصارعوا، كيجيو يقسموا الميراث يتصارعوا. واش خداو مع الاخر؟ اخذوا نظام الميراث من الشريعه. قال لك ولاو كيقسموا الميراث الناس ترضى، ما يهضروش كاع، ولاو كيقسموا لي فامي يقسموا لهم الميراث على الطريقه الاسلاميه، قال لك لا فامي ما تهضرش كاع. قال لك من قبل كانوا دائما يضربوا العائلات، فاخذوا نظام الميراث من الشريعه وطبقوه. ولذلك القرآن هذا علاش الله عز وجل هو المعجزة، هو المعجزة الخالدة. كل جيل يقدر يرى معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، كل جيل حتى اللي هم جايين. ورغم ذلك فإن الله عز وجل أيد نبيه بباقي معجزات لنا نذكرها، ذكرنا معجزات كثيرة، منها المعجزة اللي حين نذكرها، المعجزة الأولى، باقي المعجزات اللي هي حسية، قلنا معجزة الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ففي يوم وليلة أسري بالنبي من مكة إلى فلسطين، من مكة إلى فلسطين، ثم من بيت المقدس إلى السماوات، إلى سدرة المنتهى. وهذه معجزة. ولما قريش أنكرت، لما قريش أنكر ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره رأى قافلة لقريش فأخبرهم النبي بها، بأن هناك قافلة جازت في المكان الفلاني، في المحل الفلاني، في الوقت الفلاني جازت. فلما استبان وجدوا بأن حق، جازت قافلة من هذه المنطقة اللي قالهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يصدقوه، وذهبوا عند أبي بكر الصديق يقولون إن صاحبك يقول إنني انتقلت من مكة إلى بيت المقدس ثم أعرج بي. قالوا له يخرف، شوف الإيمان تاع أبو بكر الصديق، قال لهم لو قال ذلك فقد صدق. وذلك سمي بأبي بكر الصديق، إن قال ذلك النبي فقد صدق، من حوش نفهم إذا قال النبي. ولذلك لما تخاصم مرة عمر رضي الله عنه أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب غضب وحاول أبو الصديق أن يعتذر له، لكن لم يقبل عمر اعتذاره وانصرف. وهو فجاء أبو الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين، فقال النبي إن صاحبكم قد غامر، يعني صاحبكم هذا موش منيح، ما موش لبس عليه. قالوا ما بك؟ قالوا والله وقع لي خلاف مع عمر بن الخطاب واعتذرت له ولكن لم يعذرني. في تلك الأحوال عمر الخطاب كان راجع قد رجع من بيته يبحث عن أبي بكر الصديق ليعفو عنه. فلما دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم غضب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ تخلوا لي صاحبي ترونكيل، كما نقول تخلوه ترونكيل صاحبي ولا ما تخلوهش، تخلوه ترونكيل ولا ما تخلوهش، اسم التحذير، تحذير لي عمر الخطاب. قال لهم: لقد صدقني إذ كذبني الناس وواساني بماله، وساه بالمال تاعو كلش يعني، يعني قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولذلك قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر الصديق خليلا، ولكنها أخوة الإسلام، أخوة الإسلام. هذا هو قيمة أبو بكر الصديق. انظروا في المعراج، قالهم إذا قال ذلك فقد صدق، عنده يقين في النبي صلى الله عليه وسلم، يقين. وكلكم يعرف في غار ثور ماذا كان يفعل أبو بكر الصديق، أبى إلا أن يدخل الغار قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت به أفعى أصابه الأذى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسد بعض الحفرات، بعض الحفرات كانت في غار ثور كان يسدها برجله أبو بكر الصديق، حتى إذا خرج عقرب يقرصه وما يقرش النبي صلى الله عليه وسلم. هذوم الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك مقامهم عالي يعني، ما ذلك لما تشوف أنت الشيعة يتكلم ويسب أبو بكر الصديق تقول هؤلاء مجانين، رجل مثل هذا. ربي قل: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. خاف على النبي صلى الله عليه وسلم، خاف. قال لهم: لو كان يهبط عينيهم للأرض يشوفونا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالك باثنين الله ثالثهما، ما بالك باثنين الله ثالثهما. وأنزل القرآن الكريم: إذ يقول لصاحبه إذ هما في يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل سكينته على رسوله إلى آخر الآية. فتشوف هؤلاء الرجال الذين كانوا يحمون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل الإسلام، لم يكن يحمون النبي لشخصه ولذاته، لأنه كان يمثل الإسلام، فكانوا يقدمون أنفسهم رخيصة دفاعا عن دين الله تبارك وتعالى. إذن هذه قصة الإسراء والمعراج من المعجزات التي أيد بها النبي عليه الصلاة والسلام، الذي أيد بها الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام. من المعجزات التي أيد بها المولى تبارك وتعالى نبيه انشقاق القمر، انشقاق القمر. ومن معجزاته انشقاق القمر، فقد سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية، قالوا له: جيب لنا دليل بأنك نبي. فانشق القمر شقين. علماء الفلك اليوم، علماء الفلك اليوم يقولوا كاين شق رقيق في القمر، علماء الفلك تاع اليوم اللي يبحثوا يقول لك بلي هناك انشقاق خفيف للقمر. هذا الانشقاق عهده في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث واضح سنذكره بعد قليل. حتى رأوا حراء بينهما، يعني حاجة رقيقة، وقد كان القمر عند انشقاقه بدرا، ما كان مدور، لما انشق القمر كان بدرا. وقد سجل الله ذلك في القرآن حينما قال: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية، يشوفوا الدليل قريش، وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر، كيشوفوا آية قدامهم يقولوا سحر، هذا سحر ماشي حقيقة. وينقل ابن كثير إجماع المسلمين على وقوع هذه الآية، وقع إجماع، إجماع اتفاق العلماء المسلمين كلهم بأن انشقاق القمر حدث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كما يذكر أنه وقد وردت أحاديث بذكر انشقاق القمر متواترة من طرق متعددة تفيد القطع، يعني وردت أحاديث كثيرة متواترة، والحديث المتواتر معروف هو ما روته الجماعة عن الجماعة، يستحيل من منطلق السند إلى نهايته يستحيل تواطؤهم على الكذب. الحديث المتواتر هو من أكبر درجات النقل في الحديث، أكبر درجات، اسمها جماعة الصحابة، عن جماعة عن جماعة جماعة إلى أن وصل إلينا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا: شاهد هذه المعجزة الناس في أنحاء شبه الجزيرة، فإن أهل مكة لم يصدقوا، وقالوا: سحرنا محمد، ثم استدركوا قائلين انظروا ما يأتيكم به السفار. قالوا شوفوا الناس وش يقولوا، وهم محبوش يصدقوا، قالوا احنا تسحرنا، شفنا القمر مشقوق، لكن نشوفوا وش يقولوا الناس واحد اخرين اللي بعاد ولا شافوا انشقاق القمر. فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر كل الناس، إلا سحرنا احنا ما يقدر يسحر واحد اخرين. وفي اليوم التالي سألوا من وفد إليه من خارج مكة، فأخبروا أنهم قد رأوا انشقاق القمر. غدوهم ديك شافوا سقصوا الناس اللي جاوا من البعيد، قال لهم صح شفنا انشقاق القمر، وقد شاهد الناس انشقاقه في خارج الجزيرة. يقول ابن كثير شوهد انشقاقه في كثير من بقاع الأرض، ويقال إنه أرخ ذلك في بعض بلاد الهند، وأرخ بليلة انشقاق القمر. هناك من بدأ التاريخ من يوم انشقاق القمر، بدأ كاين بعض الدول بدأت قال هذا أول يوم انشق فيه القمر، كما احنا نقولوا الهجري ولا الميلادي، هما بدأوا التاريخ تاعهم من انشقاق القمر. ممكن واحد يطرح سؤال يقول لك باللي انشقاق القمر ليس شيء مستحيل، يعني ليس شيء عجيب انشقاق القمر. يقول لك فإن مذنب هذا يعني مذنب كما نقولوا مذنب يعني حاجة تنيك في الكون، كما نقولوا نجم من النجوم يسموه مذنب. قال لك مذنب بروكس يعني شق شقين في 1889، وكذلك انقسم مذنب بيلا نجم من النجوم انقسم أيضا إلى جزئين سنة 1846، والناس شافوا هذا الشيء كما ذكر الفلكي سبنسر جونز في فصل المذنبات والشهب من كتاب عوالم بلا نهاية. لكن الجواب أن هذه المذنبات حينما انشقت ما عودتش ولات كما كانت، انشقت وخلاص، لكن انشقاق القمر عاود ولا إلى مكانه، انشق وعاود التأم، هذا هو الفرق، بقات غلط راس. الأخرين المذنبات السابقة لما انشقت لم تعد إلى أصلها، خلاص انشقت وخلاص. إيه ليزاستيرويد هادو هما، إيه المذنبات هذه يسموهم ليزاستيرويد، هذه يعيطوهم بهذا الاسم، هذه قال لك انشقت. شو الحجارة تطيح هكذا، شو الحجارة من الفلك، حجارة ضخمة في وسط الفلك تنقسم في الهواء تنقسم. أما القمر فحينما انشق أعيد إلى أنه التأم مرة أخرى. هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر. هم طلبوا آية وربي ورى لهم آية انشقاق القمر. تكثيره الطعام عليه الصلاة والسلام، يعني من المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كيجوا معه الصحابة يكلوا الطعام يكفي المئات، ولو يكون طعام قليل فيكفي المئات والآلاف يكفيهم. وقد ثبت ذلك في قصة جابر بن عبد الله حينما كان المسلمون يحفرون في غزوة الأحزاب، يحفرون الخندق حول المدينة المنورة، والذي أشار بحفر الخندق هو سلمان الفارسي رضي الله عنه. وهذا يدل بأن الإسلام يأخذ بحكمة الغير وبتجارب الغير، فالمسلم لا يتقوقع على نفسه، ماشي قال أنا هذه جاتنا من الحكمة ندوهاش. أمور علمية تكنولوجيا الأمور تاع الفلك حاجة دي تكون علمية وتجينا من أوروبا ندوها، ما ندوش عليهم في الأخلاق في العقائد في الشرائع، هذه ما ندوش عليهم. أما في أمور العلمية يمكن الأخذ عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بتوجيهات سلمان الفارسي، قالوا نحفر خندق، وهذه من سياسة الحرب الفارسية، الفرس كانوا يحفروا الخنادق باش واحد ما يقدر يدخل لهم، ويؤججونها نيرانا يعمروها بالنار، العدو كيجي يصدم ما يقدرش، يلقى حفرات كبار ويلقى النيران فيعجز عن الدخول، يعني المعركة تولي صعيبة، تولي له صعيبة بطبيعة الحال. فوهم يحفرون إذ اعترضتهم كدية، اعترضتهم صخرة كبيرة، فعجز الصحابة عن تكسيرها، ما قدروش يكسروها، فنادوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربها ضربة واحدة فجعلها كثيبا مهيلا، فتتها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كان يضرب صعد شوية اللباس تاعو هكذا اللي كان يصعد، فرأوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حزم على بطنه حجرا من الجوع. النبي كان محزم حجرا من شدة الجوع، داير حجرا رابطها على كرشه. فيقول جابر بن عبد الله: يا رسول الله، أتأذن لي؟ تسمح لي نروح عندي حاجة ونعاود نولي؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من آداب، من آداب الجماعة، من آداب الجماعة، ومن آداب الجيش، ومن آداب الفرقة. الفرقة الفرقة الفرقة جامي واحد يخلي صحابه ويروح بلا ما يقولهم والو، راك تخدم مع مجموعة حاجة كيف كيف، ما تروحش وتخليهم، عندك عذر استأذن وكذا. ومن هذا آداب، آداب الجماعة أو آداب. وحتى كي تكون مع ناس راكوا في مشروع ولا في بروجي، ما تخليهمش في نص طريق إلا إذا بينت عذرك وسبب انفصالك. ما تخليش الناس في نص طريق تقول كلمة على بكش بيهم، ولا واحد تأخذ معه وعد باللي تخدم معه حاجة ومن بعد ترهنه وتخليه وحده. لا، الإنسان يستأذن من الناس، هذا من آداب، من آداب العمل، من آداب العمل. فجابر بن عبد الله استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف. ذهب إلى زوجته فقال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حالة فأشفقت عليه، فهل لنا طعام؟ هل لكش حاجة؟ قالها: شفت النبي في حالة. قالت له: عندنا ثريد وعناق، عندنا معزة صغيرة، شوية شوية شوية خبز. قالها: ما لا بدأ يطيب فيه. قال: هذوك نجيب النبي صلى الله عليه وسلم ونجيب. فذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن لي طعيم، طعيم طعام قليل، ما عندي طعام كثير، طعيم، فتعال أنت وجيب معك واحد ولا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كم الطعام؟ قال له: عناق وشيء من السريد، شوية شوية خبز وشوية معزة، معزة صغيرة، حاجة حاجة خفيفة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل لزوجك تضع اللحمة على التنور، يعني على النار، وما تنحيهاش من النار حتى نجي أنا. وراح. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام على المهاجرين والأنصار، قاع قالهم ارواحوا. فلما رأى جابر بن عبد الله رأى الأنصار المهاجرين جاي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، خاف. فقالت له زوجته: ويحك، وش بيك؟ قلت له: جبت النقع، وين شو راح يأكلهم؟ أسألت، شوف أدب الصحابة، أسألت النبي صلى الله عليه وسلم، هل سألك النبي عن الطعام؟ سألك شحال عندنا؟ قالها: نعم. وش قالت له؟ شوف أدب تاع الصحابة، ما من نساء، الله ورسوله أعلم، مادام سألك وجابهم قاع على بالو شو يدير، ماشي راهو مهبول هذا مجنون ولا مخبول، هذا نبي رسول، مادام سألك وقلت له شحال الطعام وجابهم، الله ورسوله أعلم، هو على بالو شو يدير، ما حاولش نفهم. هذا هو اليقين، اليقين في النبي صلى الله عليه وسلم، اليقين وحسن الظن، حسن الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما كاش سوء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المسلم، عنده حسن الظن بالله وحسن الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم وحسن الظن بالمؤمنين، إلى أن يثبت له العكس. المؤمنين تحسن بهم الظن، تشوفوا في حاجة ما تقولش باللي راهو دارك، قل بلك عنده عذر، بلك كذا لسبب كذا، أعطي له الأعذار حتى يثبت لك العكس. حسن الظن بالإخوة، من بالمسلمين بالإخوة بكتبوا منه، بأهل العلم، حسن الظن بالعالم أيضا، حسن الظن بالشريف، حسن الظن بالناس بالعموم حتى يثبت لك العكس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ يقطع في الثريد ويرمي في القدرة. يقول الإمام البخاري وهو يروي هذه الرواية، يقول: فأكل الناس وشبعوا، كلوا قاع وشبعوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة جابر بن عبد الله: كلي وتصدقي، فإن القوم قد أصابتهم مجاعة. يعني كلوا بقى الطعام ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من معجزة من المعجزات، لأن لغير النبي نسميها كرامة، لغير النبي نسميها كرامة، لو كانت صار هذه الإنسان عادي تسمى كرامة، لكن للنبي تسمى معجزة. تكثيره الماء من المعجزات، تكثيره الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة، كان يخرج الماء من يد النبي صلى الله عليه وسلم الماء. وقد وقع من هذا شيء كثير من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله: قد عطش الناس يوم الحديبية والرسول صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها، ثم أقبل الناس حوله قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ به ونشرب إلا ما في ركوتك، يعني القربة تاعك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، الماء بدأ يخرج من أصابع تاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فشربنا وتوضأنا. قيل لجابر: كم كنتم؟ قالوا: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. متفق عليه. ما كانوا 1,500، كانوا 1,500 توضوا وقعوا وشربوا. متفق عليه. الماء خلاص عباك باش يشربوا 1,500 واحد يشربوا ويتوضاوا، هذه معجزة من المعجزات، والماء ما عندهمش خلاص. ومن ذلك ما رواه البراء بن عازب قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 1,400 يوم الحديبية، نفس الرواية هذه، فلم نترك فيها فنحرناها فلم نترك فيها قطرة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ، ثم مضمض ودعا، ثم صبه فيها، ثم قال: دعوها ساعة فأرووا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا. رواه البخاري، هذا رواية البخاري. شربوا ماء الدواب تاعهم وشربوهما. كف الأعداء عنه، النبي صلى الله عليه وسلم تكفل الله بحمايته، تكفل الله بحمايته. قال تعالى: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ربي يحميك، أنت بلغ الدعوة وربي يحميك. فمن ذلك استجابة الله دعاء نبيه عندما كان مهاجرا، عندما كان النبي مهاجرا. تعرفون بأن قريش قالت: أعطي 100 ناقة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حي أو ميت. فالناس تسابقوا باش يدوا هذه الجائزة، 100 ناقة تسابقوا، شكون يديها 100 ناقة هذه؟ من الذين تسابقوا سراقة، وسراقة هذا كان ذكي وحيلي، سبق الناس وعاودوا لقى لهم خلاص ما لقيتهمش، ما كاشهم راحوا، ومن بعد عاود هرب راح يحوس عليهم وحده، عرف طريق، سبق الناس وقال قريش ما كاشهم خلاص، داهم في طريق مش منيح وقال لهم ما كاشهم، ومن بعد راح تبع الطريق اللازمه. الروايه ماذا تقول؟ حينما ادرك سراق النبي صلى الله عليه وسلم، ادركه الحق به، دخلت رجلي فراسه في ارض صلبه، رغم ارض صلبه وقد دخلت الرجلين، فقال سراق: إني أراكم قد دعوتما علي. قال: من شفكم دعيتوا علي؟ فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكم الطلب. قال لهم: عودوا دعوا لي باش نخرج بيا بالفرس تاعي وأنا نخبي عليكم، لهم جايين نقول لهم قاعد لي ماشي هدية طريق. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا، فجعل لا يلقى أحدا إلا قال: كفيتم ما هاهنا، فلا يلقى أحدا إلا رده. متفق عليه. شوف ربي كيف سخر له هذا الرجل لما دخلوا رجليه في الرمل وفي أرض صلبة، ولذلك رد كل الناس. وهذا سراقة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالك يا سراقة إذ بسوار كسرى على صدرك. قال له: شوف النبي صلى عنده يقين في الله، الناس اللي عندهم يقين في الله، هو راه هربان، النبي صلى الله عليه وسلم هربان من قريش، قريش تطلبه، ولكن ينبئ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن مستقبل سيأتي وين المسلمين ينتصروا على كسرى وينحلوا الذهب تاعو، وهذاك السوار يعطى لسراق. فلما جاء عهد عمر بن الخطاب حصل ذلك، فنودي على سراق لما تغلبوا المسلمين على كسرى، نودي على سراق وعلق على ظهره سوار كسرى. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم وقتاش قال هذاك الكلام وهو مطارد من قريش، والمسلمون في ضعف، ليس لهم دولة ولا قوة ولا شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ بي كيف بك يا سراقة، إذ بي بسوار كسر كسرى على صدرك. وذلك كما الله عز وجل تكف، كما أن الله عز وجل تكفل بحماية النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي قائمة على هذا الدين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. الله عز وجل تكفل بهذه الأمة دائما تبقى طائفة على الحق، يا إما خالفوهم الناس ولا عادوهم ولا طردوهم، تبقى دائما طائفة شاهدة على أن الإسلام حق إلى قيام الساعة. الحديث واضح، تكفل الله عز وجل بحماية طائفة من هذه الأمة. كل خطرة وين تكون هذه الطائفة، لكن لا يخلو زمان من طائفة مسلمة على الحق تكفل الله بحفظها لتكون شاهدة على كل الأمم، كل الأمم بأن الإسلام حق. لأن لازم تبقى أمة تاعنا، لازم تبقى أمة الإسلام إلى قيام الساعة، لأن هي التي تشهد بأن الإسلام حق، وإلا الناس ستضل الطريق. فالله تكفل بعز عزيز أو بذل ذليل، أحب من أحب وكره من كره. ولذلك كاين شي ناس الذين يحبون أن يطمسوا نور الإسلام، يطالبون الطبيعة بغير ما خلقها الله عليها، هم يطالبوا بحاجة مستحيل توصل الحق. الناس اللي يحبوا ذكر ربي قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يأبى الله إلا أن يتم نوره. وشوف قال لك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، هل الفم يستطيع أن يطفئ نورا؟ مستحيل أن يطفئ نورا الفم، مستحيل. ولذلك مهما فعلوا ومهما، إنما فقط الناس اللي يكونوا مع الإسلام فقد أخذوا فضل كبير. لرب خيره باش يكون مع الإسلام ما يكونش ضد الإسلام، فإن الله حباه وفضله وأعطاه مزية كبرى. لأن الإنسان إما يكون مع الإسلام يكون ضد الإسلام، واحدة من زوج، ما كاش طريق ثالث. فلرب يوفقه باش يكون مع الإسلام ناصرا له، مدافعا عنه، ناشرا له، فقد حباه الله عز وجل وفضله عمن سواه. فليشكر الله على هذه النعمة، باسكو هذه نعمة ماشي كاع الناس توفر لهم هذه النعمة. كاين واحد تلقاه في ضلال، واحد تلقاه بلا ما يفقه ويعادي في الدين، ونهار كامل هو يسب في الدين. فالله عز وجل تكفل بحماية نبيه في هذه المسألة. وفي معركة حنين انهزم المسلمون، معركة حنين اغتر المسلمون بكثرة عددهم، فأدبهم الله عز وجل بأن النصر ليس مرهون بالكثرة، وإنما مرهون باليقين وبالتوكل على الله. ويوم حنين قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وما وش قالوا المسلمين في حنين؟ قالوا لن نهزم اليوم من قلة. اليوم ما يغلبوناش بس رانا بزاف، اليوم رانا بزاف ما يغلبوناش. لكن في هذا النهار انهزم المسلمون وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، انهزم المسلمون وثبت النبي صلى الله عليه وسلم، وقل من المؤمنين أولئك الذين بايعوا النبي تحت الشجرة. إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. هاد الذين بايعوا النبي تحت الشجرة ثبتوا معه، والأخرين فشلوا. يوم حنين فشلوا بزاف ناس. فلما حمي الوطيس المعركة اشتدت، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن على وجوه الكفار، ثم قال إن هزموا ورب محمد يقول العباس راوي الحديث: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. رواه مسلم. قال كرم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: اتفرقوا لي، هرب هرب لي بالحصيات، بالحصى رماهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا، فولى الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غشوا النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة، لما قربوا للنبي صلى الله عليه وسلم الأعداء نزل على بغلته، ثم قبض قبضة من تراب الأرض، ثم استقبل بها وجوههم فقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ الله عينيه بالتراب بتلك القبضة، فولوا مدبرين. دخلت التراب في عينيهم، هربوا قع. قال لك رمية واحدة دخلت في كامل عيون الأعداء، رمية واحدة، معجزة من معجزات المولى تبارك وتعالى لنبيه. فولوا مدبرين فهزمهم الله، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين المسلمين. رواه مسلم. ومن ذلك يعني حماية الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أن أبا جهل حلف باللات والعزة، قال: والله لأمرغن النبي صلى الله عليه وسلم في التراب. قال: مرغ النبي في التراب، ولا أطأن بقدمي هاتين على رقبته، نعفس له على الرقبة تاعه. هذا أبو جهل. أو ليعفرن وجهه في التراب. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، شاف النبي مرة ساجدا، أراد أن يفعل ما أقسم عليه، وأقسم أبا جهل باللات والعزة، قال: مرغ النبي في التراب ونعفس على رأسه. لما جاي حب يعفس على النبي صلى الله عليه وسلم ويمرغ في التراب، فلما اقترب منه ما فجأهم إلا وهو ينكس على عقبيه. إذا به يهرب، هو غرق الرب للنبي ولا يهرب ولا هربان، ويتقي بيده. فقيل له: ما لك؟ قال: إني رأيت بيني وبينه خندقا من نار، وهولا وأجنحة. قال: شفت أجنحة، وشفت كل حيوان مفترس، وشفت حفرة كبيرة بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل يقول ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني، لو كان زاد قرب شوية لي، والنبي كان ساجد قدام الكعبة، قال: لو دنا مني لاختطفته الملائكة، ولا قطع إرابا إرابا. لو كان زاد قرب شوية كانوا يمزقوه، يتمزق أبا جهل، يمزقوه تمزيق. قال: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. رواه مسلم. لأن الله عز وجل تكفل بحماية المولى تعالى، تكفل بحماية نبيه: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك، يعني يحميك، والله يعصمك من الناس. كانوا بزاف ولا قلال ولا، فالله يحمي. وإحنا قلنا أيضا هذا الدين قد تكفل الله بحفظه وحمايته، قد تكفل الله بحفظه وحمايته. ويختار المولى عز وجل لهذا الدين جنودا. قال تعالى: ولا يعلم جنود ربك إلا هو. جنود الله ما تعرف إلا هو. ممكن ناس من العامة ما تحسب لهم حسابه، وجندي من جنود الله تبارك وتعالى، فهمت؟ وهذا الدين له رجاله في كل زمان وفي كل عصر، له رجاله المخلصين، له رجاله الصادقين، له رجاله الأوفياء، له رجاله الذين يدفعون النفس والنفيس، يدفع ماله، يدفع جهده، يدفع وقته لله تبارك وتعالى. ولا يخلو زمان من أهل الفضل وأهل الخير، ومن يحبون دين الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إجابة دعوته. فعن أبي هريرة قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كنت أدعو أمي إلى الإسلام، وهي مشركة، إمه مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يؤذيني، ما أكره. ما قالت له، سبت له النبي صلى الله عليه وسلم كما نقوله بالمقلوب. فتأذى النبي صلى الله عليه وسلم إذاية شديدة، هو يدعي إماه وهي تسب له في النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي، يبكي بكاء شديد. قلت يا رسول الله، ولكن شوف شوف أبو هريرة رضي الله عنه أمه تسب النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا ينسى فضل أمه، فيقول يا رسول الله أدعو الله عز وجل أن يهدي أمي، أن يهدي أمي. هو إما غير كما أذاته، ولكن هو يفكر كيفاش كيفاش ما تعود تستقيم. شغله الشاغل أن يهدي الله أمه، هذا هو اللي شغله الشاغل. ما هو شغله الشاغل ينتقم من نفسه، فهو نسي نفسه، وإنما شغله الشاغل كيف لأمه أن تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فيتمنى أن يهدي الله عز وجل أمه. وياك الإنسان ما يروحش بسبب الغلطة تاع باباه ولا تاع يماه، ولا يحب يقاطعهم. باباك ماهوش ممكن حاجة ماهوش فاهمها، ماهوش ملتزم بها، ماهوش فاهمها منيح، بصيش انت تدورها له عداوة وتقاطعه، ولا باباك ودير معصية مثلا، معصية بصيش تديروا عداوة وتقاطعه قدامنا. سيب العقل، قرب له الدين هذا، قرب له الدين وحبب له الدين هذا مرحلة مرحلة، حببه له. زد في طاعتك لأبيك، زد في احترامك لأبيك، وكل ما تحترمه باباك كل ما كتجي تقول له سمعنا الإمام قال لنا، ولا يسمع لك تقولوش أنا نقول لك، ماشي باباك في عمره 60 وانت في عمرك 20 تقول له نقول لك كذا دير كذا، باباك راك انت مخالف السنة، راك مبتدع، راك في ضلال وكذا. هذا ماشي أسلوب. تقول له سمعنا الإمام، يا بابا سمعنا الإمام قال كذا وكذا، لو كان تسقسيه بالك تتأكد أنا مانيش فاهم منيح. هذا هو الأسلوب مع الكبار، أسلوب مع الكبير السن. كبير السن لا تصغره لما تحدثه، ما تصغروش، تكبر به. قال بابا بالك هذه ما أنا شك فسمعتها، بالك مانيش فاهمها منيح، وش تقول أنت، وش تقول فيها أنت، راك طرحت له إشكال. وراح يزيد يتأكد منه، راح يقول لك بصح بعد يزيد يبحث. مشي أنت ولا واحد أمه ولا كذا ومنا بطريقة. أنا سمعت واحد قال لك خطب بنت، ومن بعد كيخطب بنت شاف يماها ما عجبتوش حاجة يماها، بدا يدخل روحه في يماها، شغل هو ولا زوجها، وبدا يدخل. فالأم واش دارت؟ قالت له والله ماني مزوجك بنتي، هيا روح ما نزوجها. قال له طلع للسما، قالت له طلع للسما ما نزوجكش بها، لأن ما عرفش هذا استعجل استعجل. كاين شي ناس اللي بعاد بعاد علينا، نرغبوهم في الدين بالعقل، نعلموهم الدين، نحبوا لهم الدين بالعقل، كي تجي الفرصه وما نديروش عليهم اوصياء. انت راح تزوج بمراه، هذيك تولي مرتك، بصح نسيبتك حاجه واحده اخرى، نسيبتك اذا ما عجبتكش نسيبتك، ما ديناش لا بنتها لا نسيبتك وخلاص. اذا ما عجبتكش نسيبتك، واش داك البنتها ايه، ولا حبيت البنت تسقم البنت، وبالعقل عن طريق البنت ممكن البنت هذيك تفهمها، تفهم يماها بالوقت وبكلمه طيبه. انت هذيك انت نغرسوا اليوم ونقطفوا اليوم وناكلوا اليوم ونتعشوا بها، هذيك ما كاش منها، هذيك لازم صبر. اصلاح النفوس، شوف اصعب عمليه التعامل مع النفوس، اصعب عمليه، وتحتاج الى نفس طويل، تحتاج الى صبر ونفس طويل. اللي ما عندوش الصبر والنفس الطويل في التربيه لا يصل الى شيء، ما يلحق لوالو، لا في دارو ولا في حيو ولا في المجتمع، فيحتاج الى صبر. انظر أبا هريرة يقول له يا رسول الله أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، فالنبي يقول اللهم اهدي أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة فخرجت مستبشرا، خرجت فرحان، النبي دعا لها، يعني دعاء النبي مستجاب، وهذه من معجزات النبي، لما يدعي يستجيب له المولى تبارك وتعالى. فلما صرت على الباب إذ هو مجاف، يعني لما قال وصلت للباب لقيته مغلوق، لقيته مغلوق. فسمعت أمي خشف قدمي، يما سمعت ليبا تاوعو أو يمشي سمعته قدام الدار. فقالت مكانك يا أبا هريرة، أبقى في بلاستيك. وسمعت خضخضة الماء، كانت تغتسل أمه، كانت تغتسل، فاغتسلت فلبست درعها وعجلت على خمارها، ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول أبا هريرة فرجعت إلى رسول الله وأنا أبكي من الفرح. شوف راح يبكي من الحزن فرجع فعاد يبكي من الفرح بمعجزة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بمعجزة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فحمد الله وقال خيرا، حمد الله وقال خيرا. وذلك الإنسان أحيانا يستعين، كاين شي أمور يستعين فيها بالدعاء. لما تعجز، لما تعجز الوسائل، الوسائل الطبيعية في إصلاح الناس، نستعين برب الناس. لما تدير كاع واش عليك تنصح وتذكر وتفهم وبعد ما في نتيجة، أركع لله ركعتين في جوف الليل والناس نائمون، ترى العجائب إن شاء الله. إذا كنت مخلص وصادق ترى العجائب، ترى العجائب بإذن الله تبارك وتعالى. كن مخلص وصادق واستعين بالدعاء، استعين وألح في الدعاء ولا تستعجل إجابة، لأن كاين شي أمور لا تقضى إلا بتوفيق من الله. كل أمور تقضى بتوفيق من الله، لكن هناك أمور لا يستعان بها إلا عن طريق الدعاء، أكثر من الدعاء. وإياه الإنسان، إياه وإياه أن يسد في وجهه باب الدعاء، لأن كل واحد محتاج إلى الدعاء مهما كان، يحتاج الإنسان إلى الدعاء. ويسد باب الدعاء بأكل الحرام ولبس الحرام وأكل أموال الناس بالباطل، هذه تسد عليك باب الإجابة. فإياك أن تصد في وجهك باب الإجابة، لأن كاين شي قضايا يعجز فيها الطب، وكاين شي مشاكل تعجز على حلها، دير كلش دير ما كاش حل، يبقى لك بابا واحدا تلجأ إليه. فإن كان مفتوحا رجونا الإجابة وحل المشكلة، فإن كان موصدا فماذا لك؟ خلاص، إذا أنت غلقت باب تاعك بالحرام خلاص ما بقى لكش باب، لم يبقى لك باب. وإذا كان الإنسان يحرص على أن يبقي باب الله تبارك يبقيه مفتوحا، وذلك بالحرص على أكل الحلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أشعث أخبر يطيل السفر، الرجل أشعث أخبر يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب، وملبسه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام، فأنا يستجاب له. كيفاش ربي يحب يستجيب له؟ معناته من موانع إجابة الدعاء أكل الحرام، يمنع إجابة الدعاء. وكان بعض الناس يدلوا يدعي يقول لك ربي ما يستجيب ليش، لكن ما يسألش نفسه من أين جاء بماله، عمره لا يسأل نفسه، يقول لك دعيت والله ربي ما استجب لي، نايا ما حبش يستجيب لي. وأحيانا الله عز وجل يجيبك لكن لا يجيبك في الدنيا، يعطيك الجواب يوم القيامة رحمة بك، يا رب للدنيا ما لا تساوي جناح بعوضة، ولو كان يعطيها لك وبعد تموت وخلاص. فيترك لك إجابة الدعاء إلى يوم القيامة رحمة بك، ويوم القيامة تقول الحمد لله لربي ما جاوبنيش في الدنيا، كيخليها للآخرة خير، لأن الدنيا تزول، والذي كسب كل ما أراد والذي لم يكسب إلا جزء منه أو لم يكسب منه البتة كلاهما يقبر، ولكن الآخرة هي جاية يوم بعد. وذلك أحيانا يحسن الظن بالله، ربي إذا دعيت وما طقش حاجة أحسن الظن، قل ربما الله عز وجل أدخرها لي ليوم القيامة وهو أولى وأفضل وأحسن، ربي أدخرها لك، حباك ورحمك فأدخرها لك، خبها لك. وذلك الإنسان دائما يكون عنده، من عرف الله حق المعرفة لم يتبرم من قضاء الله وقدره، تلقاه ما يزعفش على القضاء والقدر، تلقاه راضي، جاته حاجة فرحان، ما جاتش حاجة صابر وعنده الأمل في الله، ويقول الخير فيما اختار الله، ومطمئن البال، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، حاجة أنت ما عجبك الحب صحيح فيها الخير، فيها الخير. وذلك قال أهل السير وأهل التزكية، قالوا إن الله لا يعطي الرجل ليحرمه ويحرم الرجل ليعطيه. ربي أحيانا يعطي الواحد بشي حرمه، يعطيه ممكن يعطيه منصب ويعطيه السلطة وكذا منه، ولكن يريد أن يحرمه من خير، يحرمه من صلاة الجماعة، يحرمه من حلقة علم، يحرمه من، لأن ما فيه شر خير، ربما ربي أعطاه حاجة بصح حاله حوايج أخرين، واحد ربي يحرمه من أشياء، ولكن كيحرمه من هذه الأشياء ليعطيه أشياء أخرى أهم، حرمه منها، أعطاه الاطمئنان، أعطاه السكينة، أعطاه راحة البال، أعطاه كذا، أعطاه حب الناس، أعطاه حوايج أخرين التي لربما لو لم يكن في ذلك الموقع لافتقدها. وإذا كان الإنسان دائما يوزن الأمور، يوزنها بميزان العام، ما توزنش حاجة هكذا برك من جهة واحدة. كاين واحد يذكرني، ربي عطاه وليده مونغوليا، ناقص في عقل. فشفت كيفاش يتصرف مع وليده، استغربت أنا. فسألته، لقيته بلي فرحان بوليده، يدي فيه ويجيب فيه ويحضره في العرس، وفرحان به ويسقسيه ويدهضر معاه ويضحك معاه ويسأله في السؤال وليده يجاوب وكذا. لقيت بلي الرجل فرحان، ما لقيتش فيه هذاك الحزن تاع وليدي مريض، وليدي مونغول، ولاد الناس كاع بعقلهم. سقسيته قلت له فهمني لاستوس تاعك، كيفاش راك فرحان هكذا بوليدك؟ قال لي هذا وليدي، قال لي ما عنده حتى ذنب، قال لي كي يدعي على بالي بلا ربي يستجب له. قال لي لما ماشي محاسب، رفع عنه التكليف. قال لي مانيش خايف عليه في الآخرة تاعو، لأن ربي ما حيحاسبه، راح يكمل الجنة. قال لي وكل ما نحب حاجة نقول له ادعي لي، وعلى بالي بلا ربي يستجب له. قال لي هو يضل يدعي لي صباح ونهار يدعي لي. قلت سبحان الله، شوف الإنسان هذا كيفاش عرف يعالج الأزمة تاعو، شاف لو بوزيتيف اللي فيها. كان يقدر يشوف غير لا نيغاسيون، يشوف غير لو نيجاتيف، يشوف غير السلبي فيها. وانا وليدي هذا دوك يتعبني، وكيفاش نقريه، وكيفاش ولاد الناس كاع بعقلهم، وليدي مونغول ما يفهمش. ووليدي يصلي الصلوات في وقتها والحمد لله. يكشفنا كريم وذكر الله بخير كريم. وانا خطره كنت نقري في المسجد، ومن بعد كنت نقريهم باب الصلاه، جبت لهم حكايه تاع كريم وفاتح. تم حنا عندنا زوج دو مونغوليان، تم صلاه الجماعه ما يراطيوهاش، ميراتي وصلاة الجماعة. ثم مرة شفتهم صلوا معنا المغرب وصلوا معنا العشاء، وجيت خارج لقيت دو جون هكذا في عمرهم، هكذاك كاين 30 كاين 40 كاين 35 مريحين هكذا ما يصلوا ما والو. قلت فبديت نفكر في مخي، وراه لي مونغوليان، وراه لي بعقله اللي كان يصلي معنا ولا اللي كان برا، وراه المنغولي وراه لي بعقله. فالمونغوليا معك صلاة الجماعة، وهذاك اللي بعقله خارج المسجد ما يصلي. فقلت ولله في خلقه شؤون، ولله في خلقه شؤون. وهذا الناس يخدمون من عبرة. قال كيفاش هذا مريض وأدرك وفهم وعقل بأن لله عليه حق، وانت اللي بعقلك وربي سواك فأحسن صورتك وعطاك عقل كامل تام، ما تجيش تركع، ما تجيش تسجد لله، انت المفروض تكون خير من هذا. اذا كان انسان احيانا الناس يعطي بهم العبره، ماشي باش يقدح في الاخرين، بصح يقربهم من فهم، يقول له شوف هذا هو تعبان في عقله كذا ومنه، وعرف لله حق. فما ينبغي لك ان تتاخر، انت ما يليقش بك تتوخر، لان حتى الاسلوب يلعب دور. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه حتى كي نجبدوا الناس لا ننهارهم، ما نقولهمش انتم رايحين فيها ومهلوكين يزيدوا يهلكوها. لا تعينوا الشيطان على اخيكم، ما تعاونش الشيطان على أخوك. أخوك سيجبده بالكلمة الحسنة، بالكلمة الطيبة والحسنة، وانت عليك لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بوكيل، انت عليك التبليغ، والتبليغ نبلغه بطريقة طيبة. وطوبى لمن استطاع أن يكسب أخا في الإسلام، طوبى له اللي قدر يكسب واحد في الإسلام يجيبه للجامع، هذا وخدم خدمة كبيرة. أما اللي هرب لنا قاع الناس ويكره الناس في هذا الدين، فهذا يضر الدين أكثر مما ينفعه. ما نديروش كما قلنا دائما، أكرر هذه العبارة، ما نديروش بيننا وبين الناس في الحومات، ما نديروش جدران تاع الإسمنت المسلح، كليهما ماشي مناح كاع ما فيهم والو، وحنا يا حنا البارفي. لا لازم دائما نلتمس الخير في الناس، والحكمة كيفاش نجبدوهم، الحكمة كيفاش نتقربوا منهم ونجبدوهم، هذه الحكمة، هذا هو الدور تاعك. ماشي الدور تاعك تدير جدار، قال هما ماشي مناح وحنا مناح والمهمة تاعك خلصت. سما هذه الخدمة تاع واحد ما حب يدير والو، واحد ما حب يدير والو يدير هكذا. الناس كاع ماشي اللي ماهمش يصلوا ماشي مناح، وحنا رانا مناح، حنا من أهل الجنة إن شاء الله، وهما هلكوا وخلاص، راك خملت خدمتك ومن بعد واش من فايدة. أنت ماشي الدور تاعك، الدور تاعك اللي راهو بعيد على الجامعة تجيبه لنا. وباش تجيبه لازم كلمة طيبة نهار الأول، غدوة عندك تسلم عليه، غدوة تريح معها 5 دقائق، مرة الثالثة تريح معها 10 دقائق، مرة الرابعة تسي كيفاش ترغبوا، فهمت؟ يمرض تزوروا خصته حاجة قلاني هنا نعاونك. هاد الأسلوب هذا يخلي الإنسان يقرب لوين راك. لئن تهدي بك لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. وعن أنس قال أصابت الناس سنة يعني سنة قحط على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قزع يعني ما كان حتى يعني أصحابه قطعة سحاب، رفع يد النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى جاء السحاب كأمثال الجبال، ما وضعش النبي يده حتى ولت السحاب في كل مضرب. ثم لم ينزل على منبره قبل ما يهبط النبي من المنبر حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته، الماء بدأ يسيل في اللحية تاعه، الشتاء بدأ تصب. هذا دعاء النبي، معجزة، دعاء النبي يرفع يديه قبل أن يضعهما يكون دعاء مستجاب بالله وبتوفيقه. فمطرنا يومنا ذاك ومن الغد ومن بعد غد حتى الجمعة، سمعنا هو المطر ينزل. وقام ذلك الأعرابي فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. قال له راح نغرقه خلاص، اشتصبت سمانة ما حبش تحبس، فهمت؟ قال له غير حبس هنا. فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا. ذلك النبي اسم كي يدعي يقول اللهم صيب نافعا أو يقول حوالينا ولا علينا، سمان ننتفع بالماء بلا ما يضرنا الماء. هذا إنسان يدعي من الدعاء تاع المطر يقول حوالينا وليس علينا، أو تقول اللهم صيبا نافعا، الصيب لما يضرش لينفع ما يضرش. فرفع فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا انجابت وصارت المدينة مثل الجوية، وسال واد قناة شهرا ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم انظر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا أجيب دعاؤه بتوفيق من الله عز وجل ورعايته. هذه جزء من معجزات التي زود بها المولى تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام. وإن كنا قد ذكرنا بأن المعجزة الخالدة هي القرآن الكريم، المعجزة الخالدة هي القرآن، لأن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية، كل المعجزات ذهبت بذهابه وما أصبحت إلا أخبارا تروى، هذه كلها أصبحت أخبار تروى، لكن القرآن لا، أمامنا كل جيل يكتشف منه أشياء، وكل علماء في أي اختصاص إلا ويكتشفون. عالم هندي اكتشف بأن النبات يطلق ذبذبات، النبات يطلق ذبذبات. الله عز وجل قال وإن كل شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. العلماء قالوا له هذه الآية فأدخل قال أدخل في الإسلام مباشرة، قال لأن ما كنا نعلم بأن النبات يطلق ذبذبات، ما كانوا يعرفوا إلا حديثا بعد دراسات بشر. فلما سمع الآية وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كل حاجة تسبح بحمد الله في هذا الكون. قال تآتينا طائعين، لما نادى المولى عز وجل السماوات والأرض تيا طوعا أو كرها قالت آتينا طائعين. ولذلك القرآن هذا لا يخلق عن كثرة الرد، قد ما يكرره قد ما يحس بأنه لأول مرة يقرأ هذا الكتاب، وفي كل مرة يتذوق حلاوة شديدة، وكلما يسمعه من شخص يتذوق حلاوة جديدة، فهمت؟ كأنه لا يسمع ذات الآيات، وهي ذات الآيات، ولكن في كل مرة يتذوق حلاوة معينة، حلاوة فريدة. بقدر ما يكون القلب طاهر ونظيف بالطاعات، بقدر ما يحس بالقرآن أكثر، وبقدر ما يكون الإنسان قلبه يعني قد أصابه الران بالمعاصي، بقدر ما يحس بالقرآن الكريم هذا، ما يحس بالقرآن بكتاب الله تبارك وتعالى. فنتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.